راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم علام الا ملامه مدى سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك عاللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل دي الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك عاللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل دي الجرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. يا عزيز يا حبيبي، انت كده بتروح للفخ اللي نصبه لك الضابط مختار ده برجليك؟ يا ريت مختار ينصب لي كل يوم فخ علشان اسمع منك مصطلح يا عزيز يا حبيبي ده. طبعا حبيبي وروح قلبي وعقلي كمان، ومستعدة اعترف لك بكده مليون مرة كل يوم، بس ابوس ايدك خد بالك من نفسك وشوف انت بتعمل ايه. ده ايه ده؟ يعني هتقولي لي الكلام الحلو ده رشوة؟ يا عزيز افهمني، انت من ساعه ما مكتب المحامي بتاعنا اتسرق وانت عامل زي الملاكم اللي يائس من المباراه ورمي الفوطه في الحلبة. قصدك استسلمت؟ صدقيني وحياه عينيك الحلوه دي انت فاهمه غلط. غلط ازاي بس؟ ما هو انت لما تبعت اسامه ليفه يجيب لك مصاريف عمليه اللي اسمها فرح دي اللي انا متاكده انها كمين، يبقى انت كده ماشي في السكه اللي رسمها لك مختار. وايه كمان؟ يو يا عزيز بقى بجد انا قلقان عليك قوي، وانت مش عايز تريحني وتقول لي ايه اللي في دماغك. شوف بقى يا زميكي، انا مش هقعد هنا ومليش في حوار الموكا، انا عايز اروح مطعم فخم اكل فيه اخله فخمه تعوض دم اللي اتحرق في المشوار ده. غالي والطلب رخيص، حوار فحت يا زميكي، شاور بس على اي مكان يخطر على بالك وبين عليه. عايز المطعم اللي بيعمل جريد صلات يا سيدي اسماعيل. وحياتك عندي حصل يا زميكي، المهم عملت اللي طلبته منك. عيب عليك، ده أنا ليفة والأجر على الله، فضلت على إيده لحد ما خدته منه، وادي كمان الفاتورة باسم رانيا الوزان زي ما طلبت، وبقيت الفلوس في الحفظ والصون في شقة المعادي. ممكن بقى نروح ناكل؟ أنا عصافير بطني بتشتمني اشتماء بيحة. استنى أنت وهو هنا، فاتورة إيه اللي باسمي وفلوس إيه؟ أنا مش فاهمة أي حاجة. هتفهمي كمان شوية، أهم حاجة دلوقتي نروح نتعشى في الأوتيل اللي كنت قاعد فيه. إشمعنى يعني؟ ما نتعشى في أي حتة. أصلهم بيعملوا هناك جريد صلاة مفيش صلاة تانية في مصر بتعمله، ولا مجمع الصلاة المغطى حتى. يا نهار زي بعضه، ده إيه المصايب اللي نازلة ترف على نفوخك دي يا رشوان يا ابن المنفلوطي؟ معنى كده إن عزيز عترف الأصوات الكبير وعرف هو فين، وكمان اتكلموا مع بعض، يبقى أكيد عزيز عرف الأسيوطي سايب له الفلوس مع مين، والأخطر إن أكيد الأسيوطي رساه على كل حاجة. معنى كده إن المعلومات اللي عند عزيز خطر جدا عليا. طب وبعدين أنا هتصرف إزاي؟ أنا برضو لازم أحاول لغاية آخر لحظة. يا أنسة أماني، يا أنسة أماني. نعم نعم، تحت أمرك يا فندم. جواب تاني زي الأولاني بالظبط، بس أرجوك المرة دي لازم تتأكدي إنه وصل للواء عزمي شخصيا. حاضر يا متر، من فاعل خير مجهول برضو؟ بالظبط كده. بقولك ايه، هاتي اللابتوب بتاعك وقعدي اكتبي عليه الرساله هنا قدامي. هو انا ممكن اكتب على جهاز حضرتك هنا؟ اسفه جدا، اللاب بتاعي بايظ وبيتصلح. اي حاجه يا اماني، اي حاجه، اقعدي اكتبي. الى من يهمه الامر. اكل واكل، شرب وشرب. ممكن بقى لو سمحتم بعد اذنكم حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ اوكي، تقدر تتفضل يا متر. رانيا، هنا وفي المكان اللي شفتك فيه اول مره، تسمحي لي اسالك تقبلي تكوني مراتي وشريكه حياتي يا رانيا يا بنت الوزان؟ لو قبلتي هتخليني اسعد مخلوق خلقه ربنا في الكون كله. عزيز، ده ايه ده؟ ده خاتم سولوتور مطبوع عليه اسمكم انتوا الاثنين، زيميكي بيعمله بقاله اسبوع عند افخم صايغ فيك يا بلد. وحياد غلاوه رانيا عندي في اللحظه التاريخيه اللي انا بعيشها دي، لو سمعت صوتك تاني يا ليفا لبيتك النهارده في البلكونه مع اوجست. بقى كده يا عزيز؟ يعني انت كنت باعت اسامه يجيب الفلوس علشان الخاتم السوليتير؟ ومين بقى قالك ان انا تفرق معايا الحاجات دي؟ انت اغلى حاجه عندي في حياتي، اغلى حتى من حياتي نفسها. يا ريت كنت اقدر اجيب لك حاجه اغلى واروع من كده، لانك اغلى واروع نصيب حصل في حياتي. يا سيدي اسماعيل، انا مشاعري ابتدت تتحرق يا جدعان، جاي لك يا اوجست، بقيتين مع بعض النهارده. يا زين انت تعبت نفسك على الفاضي، طب كنت سألني كنت هوفر عليك مجهود وفلوس كتير قوي. ده ايه الشح اللي انت فيه ده؟ ده ايه ده؟ بصي، انت عارفه انه ما كانش ينفع وهما بيراقبوني يشوفوني طالع داخل عند الجوهرجي بتاع ليلى، عشان كده اضطريت والمضطر يركب الصعب اني استعين بخدمات حوار ليفا وامر الى الله. اخلصي بقى يا رخمه، ركبي وجعتني. موافقه تتجوزيني ولا مش موافقه؟ طب اعمل ازاي انا بقى دلوقتي يا جدعان؟ انا بستحي، طب اغمض عيني يعني ولا اعمل ازاي؟ دي الناس كلها بتبص عليكم. يا سيدي اسماعيل، شوف بقى يا متر، هلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه، وانت سيدي العارفين اي شمال عملناه قبل كده كبيره كلبوش، واحنا واخدين على عيشة السجون. لكن اللي انت طالبه ده رايح لعشماوي راكب عربية ملاكي. وهو كل اللي انت عملته قبل كده يا زلطة كان بيكسبك 5 مليون جنيه مرة واحدة؟ اهو ده عيبه. وهو ده اللي مزغلي العيوننا ومخلينا متكلين، وهو نفس السبب اللي مخلينا مش مطمنين للحوار ده. ليه بقى يا باشا؟ وانت سيد العارفين، يعني معقولة نحط رقابينا جوه عقدة عشماوي واحنا مش ضامنين حقنا؟ انت قصدك يعني تاخدوا الفلوس مقدم؟ اسم الله عليك، نبيه نبيه. امال يعني نصفر البرنس عزيز رحلة سريعة للآخرة وجنابك تقوق؟ يعني عايزني انا اديلك 5 مليون تقوم انت اللي تقوق؟ حلاها بقى يا برنس. ده انت ابو المفهومية. اسمع يا زلطة، انا فكرت في الحكاية دي كويس قوي ولقيت حل حيريح الكل. خلاص لغيني بيه. لما ترتب نفسك وتبقى الخطة جاهزة في دماغك هديك شيك بالمبلغ كله يستحق الصرف بتاريخ معين. والله نفذت الاتفاق، تصرف الشيك وتعيش. عملت قوق وما نفذتش، اوقف انا صرف الشيك يا حلو واتهمك بالنصب والتزوير، وساعتها لو تعرف تسد معايا بقى سد. طيب نفرض يعني نفرض نفذت وبرضو وقفت الشيك، ساعتها انا بقى اعمل ايه؟ عيب عليك، ساعتها هتبقى قدمتلي خدمة عمري. لا اسمع بقى مني يا معالي المتر الفظيع، ساعتها هتبقى ايدي خلاص خدت على الدم ورقبتي مستعدة لعقدة عشماوي، ومش هتفرق بقى اروح في واحد ولا في اتنين. انت بتهددني يا زلطة؟ استغفر الله يا برنس، انا بس بوعيك. صباح الخير يا روني. ده ايه ده؟ مالك وشك عامل كده ليه؟ حبيبي يا اوكست، دقيقة واحدة علشان عايزة صاحبك. بص بقى يا عزيز، على غيار الريق كده على الصبح جالي طرد مشحون من باريس باسمي، وانا علاقتي بفرنسا هي بس انواع البرفانات والمكياجات اللي بستخدمها. المهم فتحت الطرد لقيت الكلية الفظيع ده ومعاه كارت بالعربي بيقول لي 1,000,000 مبروك الخطوبة. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ طب وايه يعني؟ لو الطرد من افينيون يبقى اكيد الاسيوطي باشا بيبارك لك على الخطوبة، ولو الطرد من باريس نفسها تبقى ماما. حلو قوي الكلام ده، وادي اول خناقة بينا يا سي عزيز. ده ايه ده؟ ونتخانق ليه بس؟ ده بدل ما تناولين 2-3 جرام بوزيتيف انرجي. اتلم يعني انت يا سي عزيز؟ عرفت الاسيوطي باشا فين وماما كمان فين، وكمان تواصلت معاهم وعرفوا منك كل التفاصيل حتى تفاصيل حكايتنا؟ وده يضايقك في حاجه؟ اللي يضايقني يا عزيز ان كل ده يحصل من ورايا، ولا انا هنا. انا حاسه انك بقيت تخبي عليا حاجات كتير قوي بعرفها يعني كده بالصدفه. مش صحيح، مش بتعرفيها بالصدفه، بتعرفيها لما احب انا اخليكي تعرفيها. ودي بقى افسرها ازاي ان شاء الله يا ابن الاسيوطي؟ قله ثقه ولا قله تقدير لتصرفاتي؟ ولا دي ولا دي يا بنت الوزان، دي قله شجاعه مني انا. قله شجاعه؟ مش فاهم رانيا. انا خلاص ما بقاش في حياتي اغلى منك ابدا، وخايف عليك قوي، خايف بسببي تحصل لك اي حاجه، ساعتها مش هسامح نفسي لاخر العمر. علشان كده بعرفك اللي تحتاجي تعرفيه وما يضركيش ابدا. فهمتي؟ فهمت يا حبيبي، بس انت عارف كويس قوي ان انا فديك بروحي كلها وما يهمنيش اي حاجه ممكن تحصل. طب مفيش بوزيتيف انرجي بقى يا عزيز؟ احترم نفسك. خير يا فندم؟ شكل الحكايه كده فيها حاجه جديده. جواب جديد من الاخ فاعل الخير سير رشوان افندي. عايز يقنعنا المره دي بقى ان عزيز هو المتورط مع مجموعات غسيل الاموال؟ لا يا سيدي، بيقول ان عزيز الاسيوطي عرف طريق الاسيوطي الكبير وكمان بيتواصل معاه. دي معلومه في منتهى الخطوره يا فندم. علشان كده عايزك تتاكد منها يا مختار. حاضر يا فندم. خد دول عنوانين، واحد في باريس والتاني في افينيون، وأرقام تليفونات، تواصل مع الانتربول وتأكد إنه هو. أكيد يا فندم، وفي اتفاقية بيننا وبين فرنسا لتسليم المتهمين. نتأكد الأول يا مختار إن المعلومة صحيحة. أخبار قضية رشوان إيه بقى؟ حلوت قوي يا باشا، استوت وطلبت الأكالة. ده طلع مصيبة رشوان ده سعادة الباشا، ده ما فيش حاجة غلط ما عملهاش ابن الأفاعي دوت، بس في حاجات بتاعتنا هنا يا فندم في الإدارة وحاجات تانية مش تبعنا. زي إيه كده؟ في حاجات تبع الأمن القومي وحاجات تبع مباحث المخدرات، ده حتى مباحث الاداب ليها نصيب في الملف بتاعه. خير خير خير، خلي البلد تنضف. جهز ملف بكل مصيبه من المصايب دي وابعتها للجهه المسؤوله عنها، ما احنا كلنا بنكمل بعض. طبعا يا فندم، بس ارجوك لما ربنا يسهل. انا بصراحه يعني عايز يكون ليا الشرف في القبض على ابن الافاعي دوت رشوان المحامي. اوعدك انك هتبقى على راس القوه اللي هتروح تقبض عليه. شكرا يا فندم، اشكرك بجد. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختم ما بيرخص عزيز. ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي، لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا لابا، دي كوميديا دي ولا دراما؟ وهلوم علام الا ملام مهما سبب جرحك عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشا، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك عاللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك عاللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي. تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي.